إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذكر الله وجل

ومأواه جهنم وبئس المصير. وَأَنَّ اللَّهَ